وكانوا يستجمرون ولا يستنجون، حتى إن الله الرسول صلى الله عليه وسلم جاء إلى أهل قباء فيه رجال يحبون أي والله يحب، فجاءهم وقال إن الله أثنى عليكم ماذا تفعلون؟ قالوا نتبع الحجارة إيش الماء، يعني ما كل الناس كان يتبع الحجارة الماء وكانوا يكتفون بالاستجمار. فيقول بعض الناس إن الإنسان إذا نام لا يدري أين تطيش يده، قد تطيش يمينا ويسارا، ولربما طاشت بذاك المكان، وإذا نام عرق، وإذا كان هناك بقاء شيء، الحجارة لا تنقي، فمن هنا يغسل. ولكن الجمهور لو أنه بات ويده في الجوانت في لفافة واستيقظ من نومه، فبمقتضى هذا الحديث لا يغمسها في الإناء حتى يغسلها. وهنا نواجه من الفقهاء أعمال هندسية تصيب وتخطئ. طيب إذا كان حيتوضى من الحنفية حيفتحها ويتلقاها ويغسل، إذا كان حيتوضى من مغراف ولا من إبريق حيصب على يده ويغسل وما في غمس في الإناء. إذا كان الإناء صغيرا يمكن أن يميله ويأخذ في كفه ويغسل، يمكن هذا كله ولا لا؟ إذا كان الإناء جفنة كبيرة ليس عنده مغراف وليس يستطيع أن يميلها ماذا يفعل؟ هاي جماعة إيش يفعل؟ نسكت. نجد بعض الفقهاء يقول يأخذ الماء بفيه ويغسل يديه، وبعض يقول لا، يأخذ من ثيابه ويغمسه في الماء ثم يعتصره على إيش؟ على يده. يعني ما في طريق مسدود. إن كان سديت الأبواب من كل جهة وقلتم هذه سحلة كبيرة، ولا قلتم هذا حوض مبني ما نقدر نتصرف، وجابوا لكم الإيش الطريق اللي يمكن. طب هذا الحوض بتاخذ منه المية بإيش؟ ما يمكن حوض من غير مغرف ولا لا؟ ما يمكن زحلة كبيرة من غير مغرف تغرف منه؟ تبغى تشرب تشرب إيه؟ تبغى تسقي الأولاد كيف تسقي الصغار؟ يعني حتى لو تعلل إنسان بأي طريقة الفقهاء أتوه بالجواب. إذن غسل اليدين للمستيقظ من النوم مستقل بذاته، فإذا استيقظ من النوم وأراد أن يتوضأ، الحديث يقول فلا يغمس حتى يغسل ثلاث. طيب غسل يديه ثلاث، هل غسل اليدين الثلاث لغمسها في الإناء يجزئ عن غسل الكفين في الوضوء كما لو أراد أن يتوضأ للظهر أو العصر؟ غسل واحدة أو غسل الكفين ثلاثا مرة واحدة يجزئ للاستيقاظ من النوم ويجزئ للوضوء، ولا لابد أن نغسل الكفين مرة لإدخالها في الإناء ومرة للوضوء؟ ها؟ إذا أراد أن يتوضأ بعد استيقاظه من نوم الليل يكتفي بغسل الكفين ثلاث مرات لوضوئه، ولا لابد أن يغسلهما لاستيقاظه؟ نعم يا جماعة ستين ليه ايش تقولوا؟ ها؟ هذا حكم وهذا حكم. تمام. اذا ما عندنا اناء وعندنا الحنفية على الحوض، فتحت الحنفية بعد ما استيقظت من نوم تغسل كفك كم مرة؟ ست مرات، ثلاثة لاستيقاظك من النوم وثلاثة من اجل ليش الوضوء. هذا مقتضى نص هذا الحديث. الذين يقولون انها معللة وننظر الى العلة ان كان فيها شيء ما فيها شيء، هذا لا، لا دخل للتعليل في هذا. وكلما